مبارك جيل توخى الوحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحدا الله. الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فإن العمل الذهني هو مفتاح المعرفة لكل ما يحيط بالإنسان، وهو المعبر والجسر الذي يربط الإنسان بكل بالكون المحيط به. وإذا شرع الإنسان في التفكير وإعمال الذهن دون قوانين أو ضوابط اختلطت عليه وجوه النظر وتداخلت عنده شعب الفكر، ولم يستطع أن يميز بين المعرفة الصحيحة والمعرفة أو المعارف الصحيحة والمعارف المدخولة الزائفة، ولم يستطع يتجنب العثرات والمزالق في التفكير وإعمال العقل. لذا كان لابد من قوانين وضوابط لكي يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة. العلم الذي يضبط هذه المسائل والذي يقرر هذه القواعد والقوانين هو علم المنطق. قبل أن نخوض في الحديث عن أهمية المنطق وفائدة المنطق وتدخله في شتى العلوم والفنون، نذكر تاريخا مختصرا إجماليا في نشأة المنطق وتطوره. حين نتحدث عن من دون علم المنطق، لا نقصد بذلك من اخترع المنطق، وحين نتحدث عن من قرر قواعد المنطق لا نقصد بذلك من اخترع هذه القواعد، وإنما من اكتشفها. فنحن نتحدث عن تاريخ المنطق، التاريخ التدويني، وإلا المنطق كقواعد تفكير موجود، لأن الإنسان منذ القدم يفكر، ولا يمكن أن يفكر دون قواعد وموازين، لا يمكن أن يقفز هكذا بالتفكير دون ضوابط. ولذلك حين نقول مثلا أن أرسطو طاليس هو أول من دون علم المنطق أو هو من قرر قواعد المنطق، نقصد بذلك من اكتشفها لا من اخترعها، وإلا منذ وجود الإنسان وهو يفكر وهو يعمل عقله التفكير وهو يسير في تناول المعطيات وإعمال الذهن والعمل العقلي بقواعد وموازين معينة. طيب، قبل الميلاد بقرابة 4 قرون، يعني القرن 4 قبل الميلاد، ظهرت شخصيات اكتشفت هذه القواعد، ما اخترعت. نحن لا نتحدث الآن عن قواعد المرور مثلا أو عن قواعد لعبة معينة اجتمع أناس واخترعوا لها قواعد معينة. ففي المرور مثلا اخترعوا لونا لكي يشير إلى الإعلام بالوقوف، أو لونا لكي يشير الإعلام بالسماح، هذه اختراعات، لكن نحن قلنا نتحدث عن اكتشاف. لا ينتقد أن فلان أو اليونان أو كذا هم الذين اخترعوا هذه القواعد، لا يوجد شيء اسمه اختراع، وإنما غاية ما في الأمر هو ماذا؟ هو اكتشاف. إذن قبل الميلاد، القرن 4 قبل الميلاد، ظهرت شخصيات، ظهر أرسطو، ظهر قبله أفلاطون، سقراط، حتى نعرف ما سبب تدوين هذا العلم. قبل هذه المرحلة، يعني في القرن 5 قبل الميلاد، نشأ في اليونان جماعة أطلق عليها السفسطائية، والسفسطاء تعني المغالطة وتعني كذلك الحكمة المموهة. طيب، ما هو الأثر الذي أنتج هذه السفسطائية؟ قبل السفسطاء، يعني قبل القرن 5 الميلاد، كان هناك فلاسفة كثر، وهؤلاء الفلاسفة اختلفوا فيما هو أصل العالم، فذهب بعضهم إلى أن أصل العالم هو تراء الهواء، بعضهم إلى أن أصل العالم هو الماء، بعضهم إلى أن أصل العالم هو النار. فأثر هذا على هؤلاء الذين جاءوا في القرن الخامس السبسطائية، كانوا يسمون أنفسهم بالحكماء. هؤلاء جاءوا ليقرروا أنه لا يوجد صواب وخطأ، كل شيء يبدو لك فهو صواب، هذا صواب بالنظر إليك، وهذا صواب بالنظر إلى فلان، وهذا صواب بالنظر إلى فلان. فجاءوا يؤسسوا قواعد تدافع بها عن فكرك. هم مهروا جدا في مسألة الخطابة والحرب، بدأوا يجولون في المدن ويعلمون الناس مقابل المال. ماذا يعلمونهم؟ كيف تدافع عن أفكارك وتلزم الخصم بغض النظر هذه الأفكار هي صحيحة أو خاطئة. وأصلا عندهم لا يوجد صواب، كل شيء ماذا؟ صواب، كل شيء صواب، طيب لا يوجد شيء ثابت. فبدأوا يعلمون الناس وانتشر هذا الأمر انتشارا كبيرا. جاء سقراط، جاء سقراط، فالسقراط جاء بشيء اسمه الجدل، وجاء بتيار يضاد هذا التيار، تيار السبسطائي، جاء بالجدل ومهر فيه جدا، حتى أن أفلاطون تلميذه ينقل محاورات كثيرة له. علم ثم جاء بعد ذلك أفلاطون، ثم جاء بعد أفلاطون تلميذه الذي هو ماذا؟ أرسطو. أرسطو بدأ في التدوين، دون قواعد المنطق، واضح؟ أرسطاليس. وأرسطاليس شخصية كبيرة وهامة جدا، وأثنى عليها كثير من علماء الإسلام، بل وجدت رواية مكذوبة في كتاب حبيب القلوب لأظن حبيب القلوب للديلمي، رواية مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسطاليس نبي، أنه نبي. ابن عمر ذهب مصر ثم عاد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وجد هناك، قال وجدهم يتكلمون عن شخص اسمه أرسطاليس لعنه الله، فهم يعرف وقال لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي جهله قومه. عموما يذكرون كذلك أن جعفر الصادق أثنى عليه وأنه دعا إلى التوحيد واستدل عليه بالقواعد المنطقية. عموما أرسطاليس كتب في المنطق وقرر هذه القواعد، وجمعت كتبه في مجموعة سميت بالأورغانون، الأورغانون باللغة اليونانية. والمنطق لم يسمى أو لم يطلق لفظ المنطق لم يطلق على هذا الفن إلا بعد أرسطاليس بقرنين، بنحو قرنين. عموما جمعت هذه الكتب، ثمانية كتب في الأورغانون، ثمانية كتب في الأورغانون، بدأها بالمقولات، الكتاب الأول المقولات، ثم العبارة، ثم القياس، ثم البرهان، ثم الجدل، ثم المغالطة، ثم الخطابة، ثم الشعر، ثمانية كتب. واضح؟ بدأها بالمقولات المشهورة، المقولات العشر، نظمت في بيتين، زيد الطويل الأزرق بن مالكي ببيته بالأمس كان متكي بيده سيف لواه فالتوى، فهذه عشر مقولات سوى. زيد تشير إلى الجوهر، زيد الجوهر، والأمور التسعة البقية هي العرض. على هذه المقولات العشر صدر بها أرسطاليس هذه الكتب. لماذا أراد أرسطاليس في هذه المقالات أن يضبط الموجودات، يقسم الموجودات أو المفاهيم، بحيث أن الأحكام تختص بالجنس وأنواعه ولا تتعده إلى غيره. يعني مثلا أنا إذا حكمت على الإنسان حكما عاما، فالحكم على الإنسان يتناول ماذا؟ يتناول أفراده ولا يتعداه إلى غيره. عموما هذه الكتب جمعت في أورغانون، ثم جاء بعد ذلك فورفيريوس وكتب مقدمة لهذه الكتب سماها إيساغوجي. إيساغوجي في اللغة اليونانية يعني مدخل، وطبعت هذه المجموعة تسعة كتب. إيساغوجي، المقولات، العبارة، القياس، البرهان، الجدل، المغالطة، الخطابة، الشعر. واضح؟ طيب، استمر الحال في تناول هذا العلم في اليونان إلى القرن الثالث الهجري أو أواخر القرن الثاني الهجري، مع مطالع القرن الثالث الهجري، ويبدأ بعد ذلك تاريخ المنطق عند المسلمين. تاريخ المنطق عند المسلمين نستطيع أن نجمله في أربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الترجمة فقط، عندما أسس بيت الحكمة للترجمة، وكان من أوائل من ترجم شيئا من هذه الكتب هو ابن المقفع. ابن المقفع فبدأ الحال في الترجمة فقط، ترجمة المنطقة اليونانية إلى العربية، مجرد ترجمة فقط. ثم جاءت المرحلة الثانية في القرن الرابع الهجري على يد الفارابي المعلم الثاني. يقول أرسطاليس هو المعلم، ماذا؟ المعلم الأول، المعلم الثاني هو الفارابي. المرحلة الثانية ما اقتصرت على الترجمة، بل بدأت في التصنيف والتعليق والتيسير والتقريب. جاء الفارابي انتقد أن نجمد على المنطق هذا بهذه الألفاظ اليونانية والأمثلة اليونانية، لا بد أن نقرب المنطق إلى الذهن، لا بد أن يكون يعني قريبا إلينا بالأمثلة المعروفة والمتعاهدة. فأتى بأمثلة كثيرة، بدأ يعلق يصنف. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة تبدأ من الشيخ الرئيس الذي هو ابن سينا في القرن الخامس إلى القرن التاسع، وهي مرحلة ازدهار المنطق. جاء مرحلة التحرير، التعقيب على ابن سينا، الانتقاد. جاءت هذه المرحلة ابتداء من ابن سينا على أرسطو، أقصد جاءت من ابن سينا. ابن سينا لم يكن يتحرج أن يخالف ماذا أرسطو. ابن سينا يذكر أن المنطق بقي على حاله قرابة 9 قرون، يعني من ابن سينا إلى عهده، يقول ما أضيف شيء، فقط الناس يتداولون كلام ماذا؟ كلام من؟ كلام ابن سينا، واضح؟ فجاء كلام أرسطو، عفوا كلام أرسطو. فجاء ابن سينا علق على أرسطو وكتب كتبا كثيرة، كتب الإشارات، كتب الشفاء، كتب الموجز الأكبر، كتب الموجز الأصغر، كتب الهداية، كتب كتبا كثيرة. ابتداء وافق ترتيب أرسطو بالكتب التسعة، ثم هو وافقه بالترتيب، ثم أصلا حذف المقالة. الإيساغوجي هذا الذي جعله فرفريوس قلنا مقدمة هو في الكليات، يعني أرسطو بدأ كتبه بالمقالات وذاك صدرها بالكليات. في كتاب الإشارات ابن سينا بدأ في تغيير التبويب. ابن سينا رأى أن المنطق هو ماذا؟ أنت تريد أن تصل إلى معرفة المجهول، تريد أن تصل إلى معرفة المجهول بقواعد سليمة. هذا المجهول الذي ستصل إليه إما أنك ستصل إليه بالتصور، لأنه مجهول تصوري، أنا أريد أن أعرف ما معنى كذا، هذا مجهول تصوري، وإما أن تصل إليه بالحكم، بالحكم عليه، هذا يسمى مجهول تصديقي. فقسم المنطق إلى بابين رئيسيين كبيرين، التصور والتصديق، وتبعه المتأخرون تبعه على هذا. يعني أكثر المتأخرين تأثروا بابن سينا في تقسيم المنطق، فقسموا كتقسيم ابن سينا إلى تصور وإلى تصديق. بعده جاء علماء كثر أثروا المنطق، أولهم بهمنار، هذا بهمنار الأذربيجاني تلميذ ابن سينا، وله كتاب تحصيل في المنطق والفلسفة. ثم جاء بعد ذلك الغزالي، جاء الغزالي. الغزالي بدأ بانتقاد الفلسفة وكتب تهاب فتى الفلاسفة، لكنه أيد المنطق، فكتب فيه كتبا، كتب معيار العلم، كتب محك النظر، كتب القسطاس المستقيم، كتب مقدمة المستصفى، كتب شيئا كثيرا في علم المنطق، واضح؟ ثم جاء بعد الغزالي السهرارودي، السهرارودي الفيلسوف الشهير السهرارودي الذي قتل بسبب بعض أفكاره وقتله صلاح الدين الأيوبي. السهرارودي هذا قرينه فخر الدين الرازي، كلاهما تلميذ مجد الدين الجيلي، والجيلي هذا إمام كبير جدا تخرج عليه الرازي، واضح؟ السهرارودي هذا جاء عنده حكمة الإشراق، وهو يعتبر من البارزين في المدرسة الإشراقية في المنطقة. جاء بعده فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي يعتبر الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين. إذا قيل في المنطقة المتقدمون فيقصد به من كان قبل فخر الدين الرازي، وإذا قيل المتأخرون فيقصد به من بعد فخر الدين الرازي، واضح؟ بعد فخر الدين الرازي الذي هو الإمام، إذا أطلق الإمام في كتب الأصول المنطقة فمن هو؟ الرازي. بعده يأتي من؟ يأتي أفضل الدين الخونجي. أفضل الدين الخونجي هذا له تأثير كبير جدا على المتأخرين، وكتب كشف الأسرار عن غوامض الأفكار وغيرها من الكتب، لكن هذا الكتاب الذي كان له أثر كبير جدا في المتأخرين. جاء بعد أفضل الدين الخونجي أثير الدين الأبري. أثير الدين الأبري صاحب الرسالة المشهورة التي تسمى ماذا؟ إيساوجي. أثير الدين الأبري صاحب إيساوجي والتي عليها حواشي وشروح كثيرة جدا، والعجيب أنه من المنطق من أبرز العلوم التي كتبت فيه، يعني أحيانا تجد الكتاب فيه مئات الحواشي، أحيانا حاشية عليها حاشية والحاشية عليها حاشية، وأحيانا بعضهم له حاشية ثلاثة أربع حواشي على كتاب واحد. حتى عبد الحي اللبنوي وغيره يعني شهروا بكثرة الحواشي، كتاب واحد قد يكون له حاشية أو ثلاثة. طيب، بعد أثير الدين الأبهري جاء نجم الدين الكاتبي صاحب الكتاب المتن المشهور الشمسية، والذي هو كتاب درسي، يعتبر الشمسية كتاب درسي، إيساوجي كتاب درسي. جاء بعد نجم الدين الكاتبي من؟ الأرموي الصوفي الشهير الفقيه الشافعي، وكتب مطالع الأنوار. نجم الدين الكاتبي والأرموي متأثران جدا جدا جدا بأفضل الدين الخونجي، ويعد نجم الدين الكاتبي من أتباع الخونجي وكذلك الأرموي، بل كتاب المطالع الأنوار يقال فيه، ولم يذكر الأرموي، لكن يقال فيه إنه تلخيص لكشف الأسرار عن غوامض الأفكار. واضح؟ بعد الأرموي يأتي قطب الدين الرازي إمام أو خاتمة للمحققين عند المتأخر. قطب الدين الرازي وجد أن هناك كلمات شائعة مثلا عن ابن سينا، فيعود إلى كتب ابن سينا خاصة كتاب الشفاء، فيجد غير هذا، فبدأ بتحقيق حقق رسائل كثيرة، رسالة الكليات عنده، رسالة تصور وتصدير، شرح الشمسية للكاتبي، وشرح مطالع الأنوار للأرموي. ثم بعد قطب الدين الرازي يأتي العلامة التفتزاني المحقق. في الغالب إذا أطلق المحقق فهو التفتزاني، التفتزاني كتب تهذيب المنطق، وهو تهذيب الشمسية، هو تهذيب الشمسية نجم الدين الكاتبي، وهو كتاب درسي وعليه شروح حواشي كثيرة جدا، شرح مشهور شرح الخبيص، والخبيص كذلك هو كتاب درسي. وبعد العلامة التفتزاني يأتي السيد الشريف الجرجاني، ويطلق السيف، هو الشريف الجرجاني. السيد الشريف الجرجاني له حاشية على شرح قطب الرازي على الشمسية، وله حاشية على شرح قطب الرازي على شرح المطالع الأنوار. واضح؟ ثم تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة، ومرحلة التحشيات، تحشية من القرن التاسع إلى قرابة القرن الثاني عشر. كثرت التحشيات جدا بشكل هائل جدا، ابتداء مثلا من شخصيات كثيرة جدا، لكن أشهرها مثلا جلال الدين الدواني، له حاشية على حاشية السيد على شرح الشمسية للرازي، وله حاشية على حاشية السيد لشرح مطالع الأنوار للرازي، له كتب كثيرة جدا. عبد الحميد سيالاكوتي المحقق الهندي الشهير، شهير جدا، له حواشي كثيرة. غلام يحيى البهاري، وشخصيات كثيرة جدا، المنطق لما نتحدث عن أهمية معرفته، كما أشرنا من قبل أن الأهمية تكمن، هو له مقصد ذاتي ومقصد عرضي. مقصد دراسة المنطق، معرفة المنطق، مقصد ذاتي ومقصد عرضي. أما المقصد الذاتي فهو سلامة الفكر من الخطأ، أكثر العلوم هل هي كسبية نظرية أو أنها ضرورية بدهية؟ أكثر العلوم ما هي؟ كسبية نظرية. فنحن نحتاج فيها إلى النظر، طيب ما دام أننا نحتاج إلى النظر قد نقع في الخطأ، ما دام أن الإنسان يصيب ويخطئ، لا يصيب دائما بل يخطئ في النظر، فهو يحتاج إلى قوانين وضوابط تضمن له سلامة التفكير وصحة النتائج، وإلا سيقع الخطا الكبير. يعني ما دام أن العلوم نظرية فنحن نحتاج إلى النظر، وما دام أن هذا النظر معرض للصواب والخطأ، ولذلك أنا قد أنظر إلى المسألة أخرج بنتيجة معينة، وأنت تخرج بنتيجة مضادة لهذه النتيجة، وثالث يخرج بنتيجة مضادة، وهكذا. واضح؟ إذن هناك صواب وخطأ. طيب ما هو الميزان؟ ما هي القواعد؟ ما هي الضوابط؟ ما هي المعايير التي نحتكم إليها؟ ما هي المعايير التي أعرف صحة نتيجتي فيها في نظري في هذه المسألة، وأعرف بها خطأ نظري فيها؟ ما هي القوانين والقواعد والمعايير والموازين التي تستطيع من خلالها أن تحكم على نظر معين، على فكرة معينة، بالصحة والخطأ؟ طيب لو لم يكن هناك موازين وقواعد وقوانين، من هو الحاكم في ذلك؟ قولي ليس أولى من قولك، وقولك ليس أولى من قولي. إذن هذا المقصد الذاتي الأول، أن علم المنطق يعني يعصمك عن الخطأ في الفكر. علم المنطق يعصمك عن خطأ في الفكر. نحن في علم المنطق نريد أن نضبط شيئا، نضبط التعريف، كيف نعرف الأشياء حتى تصل إلى المجهول التصوري، كيف تضبط التعريف، خصائص المعرف ما هي، وكذلك الحجة والبرهان، البرهان والحجة كيف تضبطه. هذا مقصد ذاتي مهم جدا، هذا مقصد مهم جدا. ولذلك تجد مثلا الاحتجاج بهذه القوانين والقواعد موجودة في في في في شريعتنا. يعني مثلا قبل أن نذكر شيئا منها في القرآن، مثلا أبو بكر الصديق في السقيفة لما جاء الأنصار وأرادوا أن يكون الأمير منهم، ووقع شيء من النزاع، قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم استدل استدلالا لطيفا، قياس منطقي، قياس منطقي، قال وصفنا الله بالصادقين ووصفكم بالمفلحين في سورة الحشر، أولئك هم الصادقون، لما ذكر المهاجرين والذين تبوا الدار الإيمان أولئك هم المفلحون. قال وصفكم الله بالصادقين، وصفنا الله بالصادقين ووصفكم بالمفلحين، سمانا الله الصادقين وسماكم المفلحين، واكتفى بها. وفهم الناس هذا الأمر وسلموا لهم، سلموا للمهاجرين بالدنار، سلموا لهم. طيب هذا قياس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن الصادقون، كونوا مع الصادقين، كونوا معنا. واضح؟ قياس منطقي، قياس منطقي. طيب في القرآن الكريم تجد أمثلة كثيرة جدا لمثل هذا، نذكر بعضها. مثلا صاحب أضواء البيان، صاحب أضواء البيان يذكر في قول الله عز وجل في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ذكر أن هناك قراءة متواترة سبعية، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وفي هذه القراءة توجيهان، في هذه الآية توجيهان، توجيهان إعرابيان، توجيهان إعرابيان لكل توجيه أو بكل توجيه قال قوم من المفسرين. التوجيه الأول أن الفاعل في نائب الفاعل قتل، نائب الفاعل هو ضمير يعود إلى النبي، وكأي من نبي قتل هو، وكأي من نبي قتل، قتل هو معه ربيون، معه ربيون جملة اسمية مبتدأ وخبر، معه ظرف خبر متقدم، ربيون مبتدأ متأخر، واضح؟ إذا تقرير الآية وكأي من نبي قتل ومعه ربيون كثير، واضح؟ هذا التوجيه الأول. التوجيه الإعرابي الثاني أن نائب الفاعل هو الربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون، إذا نائب الفاعل هو ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون، واضح؟ طيب صاحب أضواء البيان ذكر أن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به ويقطع هو التفسير الثاني، أن نائب الفاعل هو ربيون، وأن النبي لا يمكن أن يقتل في حالة القتال، في حالة القتال والجهاد السبيل. لماذا؟ استدل بقياس منطقي من آية أخرى. هو أولا ذكر أن مسألة الغلبة تطلق في كتاب الله في مسألة ماذا؟ القتال في سبيل الله. ثم ذهب إلى قول الله عز وجل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، ومن قاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فجعلهما متباينا، يقتل أو يغلب، يقتل أو يغلب، واضح؟ إذن الغالب ليس بمقتول، المقتول ليس بغالب، واضح؟ يقتل أو يغلب. إذن ما من طيب يقتل أو يغلب، والآية التي قال الله فيها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذن ما من رسول إلا وهو غالب، الغالب ليس بمقتول. ما من رسول مقتول؟ ما من رسول مقتول؟ يعني قياس منطقي عجيب جمع به العلامة الشنقيطي في أضواء البيان الآية التي تقول من يقتل أو يغلب، والآية التي تقول أغلبنا أنا ورسلي، فخرج بهذا أنه نعم ما من رسول إلا وهو غالب، ما من رسول إلا وهو غالب، نعم المغلوب لا يكون المقتول لا يكون غالبا، الرسول لا يكون مقتولا، واضح؟ الغزالي الحجة الغزالي رحمه الله في كتاب القسطاس المستقيم ذكر أمثلة من ذلك، وفي كتاب القسطاس المستقيم والله عز وجل قال ماذا؟ وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذكر كلمة جميلة الغزالي، قال أتظن أن القسطاس أو الميزان هذا الذي ذكره الله في القرآن هو ميزان البر والشعير والذهب والفضة؟ فما قال يعني ما أبعد هذا عن الأذهان وما أعظم هذا البهتان، يعني هذا بعيد جدا عن الصواب، وهذا بهتان عظيم أن تظن أن القسطاس المستقيم والميزان الذي ذكره الله في كتابه هو ميزان البر والشعير أو الذهب والفضة، وإنما الميزان هو ميزان الأفكار وميزان العقول. ولذلك تأتي في القرآن الكريم كم تجد لفظ المحاجة ومشتقاته الآن، وحاجه قومه تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وها أنتم هؤلاء تحاجون فيما لكم به، وذكر المجادلة في مواضع كثيرة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي أحسن، تلك حجة داحضة إلى آخره من الآيات التي تقرر مثل هذه المعاني وتتكلم عن التفكير أو فلا يتفكرون والنظر عموم. ذكر أمثلة كثيرة الغزالي، ذكر أمثلة كثيرة في القصص المستقيم، منها مثلا لما قال إبراهيم عليه السلام لما نظر في القمر قال فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين، هو استدل الآن بقياس منطقي، القمر آفل، القمر آفل يعني معلوم بالضرب النظر، القمر آفل، الإله ليس بآفل، القمر ليس بإله، القمر آفل، الإله ليس بآفل، النتيجة ماذا؟ القمر ليس بإله. مثلا كذلك ذكر قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا قياس في مقدمة مضمرة، قياس مضمر، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن لم تفسدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن لم تفسدا، النتيجة ما هي؟ لا توجد آلهة غير الله، لا توجد آلهة غير الله. كذلك لما حاج إبراهيم قال ماذا؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كبر. القياس يعني هذا يقتضي قياس ماذا؟ أن يقال الإله قادر على إطلاع الشمس، الإله قادر على إطلاع الشمس، إلهي قادر على إطلاع الشمس، إلهي هو الإله، إلهي هو الإله، هذا القياس الذي بهت به الذي إذن هذا هو المقصد الذاتي، المقصد الذاتي من علم المنطق هو وزن الأفكار، إذا سمي علم الميزان وعلم المعيار، هذا هو المقصد الأصلي. هناك مقصد عرضي أو تبعي، ما هو؟ فهم كتب أهل العلم. عندنا تراث كبير جدا، كتب اللغة، من كتب الأصول، من كتب التفسير، من كتب العقائد، تراث كبير جدا. هذا التراث أدخل فيه أهل العلم مصطلحات القوم، مصطلحات المناطق، فدخل علم المنطق في شتى العلوم، فيعسر على طالب العلم اليوم أن يقرأ، يعني الوقت لا يسع، وإلا سنذكر أمثلة من كتب النحو والصرف، البلاغة، التفسير، الأصول، الفقه، الحديث، حتى كتب المصطلح محشوة بالمصطلحات المنطقية، محشوة بالمصطلحات المنطقية، فصار تعلم علم المنطق مهم جدا لفهم كتب العلم، هذا مقصود تبعي ومقصود عربي. يعني حتى الذي لا يرى، حتى الذي لا يرى مثلا لأنه يجهل المنطق، لا يرى أن هناك أهمية لعلم المنطق، لا يرى أن هناك أهمية لعلم المنطق في وزن الأفكار. الذي لا يرى ذلك، لا يرى أهمية لعلم المنطق الأفكار، تكون هناك أهمية بالغة بالنسبة له في فهم كتب العلم، لا يتأتى له فهم كتب العلم إلا بمثل هذا. الآن نحن قلنا أغلب العلوم علوم ماذا؟ نظرية تسلية. العلم الضروري لا نتحدث عنه في المنطق لأننا لا نحتاج فيه إلى النظر، لا يقع فيه الخطأ، لا نحتاج فيه إلى النظر، لا يقع فيه الخطأ. والعلم الكسبي، العلم النظري، هو الذي سيحتاج إلى إعمال الفكر، إعمال الذهن، هو الذي يقع فيه الصواب والخطأ، هو الذي سيفتقر إلى موازين وضوابط وقواعد نميز فيها بين الصحيح والخطأ. واضح؟ أغراض المنطق ما هو؟ أن نصل إلى المجهول، أن نعرف المجهول بالمعلومات التي عندك، تصل إلى المجهول بالمعلومات الحاصلة، تصل إلى المستحصرة، الحاصلة الموجودة المستحصرة. يعني مثلا الآن أي شخص تريد أن تعرف له شيئا لا يعرفه، كيف ستعرف له هذا الشيء؟ ستعرف له هذا الشيء بمجموعة الأشياء التي عندك. يعني مثلا شخص يجهل معنى كلمة الحاسوب، ما يعرف كلمة الحاسوب ما معناها مثلا، ما هذا الحاسوب؟ طيب هو يعرف التلفاز، وهو يعرف الآلة الكاتبة، الآلة الكاتبة يعرفها ويعرف التلفاز، لكنه لا يعرف الحاسوب. وهو عرف في زمن متقدم التلفاز وعرف الآلة الكاتبة، لكنه ما يعرف الحاسوب. ستقول له شاشة التلفاز، شاشة التلفاز مع لوحة المفاتيح هذه في الآلة الكاتبة يتكون منها الحاسوب. إذن كيف أوصلته للمجهول؟ عبر معلوم عنده. لا يمكن أن يصل أحد إلى المجهول إلا عبر معلوم عنده، لا يمكن أن يصل إلى المجهول إلا عبر معلوم عنده. واضح؟ يعني مثلا إذا كان ليس معلوما عند إبراهيم عليه السلام، ليس معلوما أن الإله لا يأفل، ليس بآهل، الإله ليس بآهل، لن يتوصل إلى أن القمر ليس بإله، لن يتوصل إلى أن القمر ليس بإله. هو لن يحكم على القمر بأنه ليس بإله إلا وعنده معلوم سابق بأن الإله لا يأفل، فهو ليس بآفل. إذن أنت تصل إلى المجهول عبر معلومات عندك حاصلة. هذا المجهول إما أن يكون مجهول تصوري، ما معنى كذا؟ أنا أجهل معنى كلمة الزكاة مثلا، أجهل معنى كلمة الزكاة، فأريد ماذا؟ تعريفا للزكاة. هذا هو التصور. طيب أنا عرفت معنى الزكاة، عرفت معنى الزكاة، لكن أجهل حكمها. هذا مجهول تصديقي، هذا مجهول تصديقي. إذا المجهولات مجهولات مفردة تريد إلى تعريف، ومجهولات مركبة تركيبا حكميا تريد إلى كشف الحكم عنها. هذا التصور وهذا التصديق. هذا التقسيم الذي جعله ابن سينا قلنا كما في الإشارة، الذي قسم فيه المنطق إلى بابين رئيسيين، وسنذكر هذا في الدرس الثاني، أن البابين الرئيسيين والغرضين المهمين في علم المنطق هو التصور والتصديق. طيب التصور والتصديق يدخل في شتى العلوم، ما من علم إلا وفيه تصور تعريف. ولذلك لماذا أهل العلم أدخلوا علم المنطق ومصطلحات علم المنطق في الكتب؟ لأنهم يريدوا أن يعرفوا الأشياء، ما هو الضابط، ما هي القوانين التي تضبط لك التعريف وتضبط لك التعريف الصحيح، خصائص المعرف. إذا ضبط التعريف هناك التصور. طيب ما من علم إلا وفيه حكم على الشيء، حكم على الشيء، وتأتي المنازعة في الحكم، هذا يحكم بغير هذا الحكم وهذا يحكم. طيب ما هي الموازين التي نعرف بها الحكم الصحيح من غيره؟ جاء الباب الثاني التصديق، هذان البابان الرئيسيان في علم المنطق. إذن المنطق باختصار، بعض الناس قد يقرأ في المنطق مدة ولا يعرف ما هو المنطق. المنطق هو فقط تعريف ودليل، لا يخرج عن ذلك. كيف أضبط التعريف؟ كيف أضبط الدليل؟ ما لا يؤدي إلى غرض من هذين الغرضين فهو فضول في المنطق، هو فضول في المنطق. كيف أضبط التعريف؟ هذا القسم الأول كما سنرى في السلم. كيف نضبط الحجة أو البرهان أو يسمى القياس أو الدليل؟ إذا علم المنطق هو تعريف ودليل، كيف أضبط التعريف وكيف أضبطه؟ الدليل في الدرس القادم إن شاء الله نشرع في قراءة السلم المنورق الذي هو المقرر عندنا. في الغالب يبدأون بقراءة إيساغوجي الذي ذكرناه لأثير الدين الأبهري، والسلم المنورق قريب جدا منه، قريب جدا منه، حتى بعضهم يذكر أنه نظم لإيساغوجي. لذلك بقراءتنا لإيساغوجي سنفهم، بقراءتنا للسلم سنفهم إيساغوجي. ونكتفي في هذه المقدمة بما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طوبى لجيل تواخى الوحي عنوانا، وشاد من نوره في القلب إيمانا، وغد في السير يبغي العلم ملتمسا، وصوله فحباه الله.